الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبوكم فارس الهيجاني شيخ أهل البيت ذو القدر العلي نور عيني أتى الله علي. شيخ أهل البيت شيخ أهل علي علي يا جدا علي زوج الفاطمة سلطان مقتدى كل ولي والد الصدقين يا نور العين يا نور العين والد الصدقين الحسن والحسين والد الصدقين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس تري علم الآن وصنع المصطفى روح دنيا في السقام المظلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ريحانة الرسول رب العالمين والد الحسن والد ريحانة الصدقين الحسن والحسين والد الصدقين والد الصدقين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس تري علم وصن المصطفى روح ترياح السقام المعظم حبه راحي حبه